إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، النهاردة إن شاء الله هنتكلم، وقلنا المرة اللي فاتت إن الشفاعة ليها 3 شروط. لو تفتكروا قلنا أول شرط إن الله سبحانه وتعالى يرضى للشافع، الله سبحانه وتعالى يرضى للمشفوع فيه. يعني ممكن يجي الشهيد يقول له اشفع لامي، يقول له لا، الله سبحانه وتعالى يأذن بالشفاعة. يبقى عندي 3 حاجات: الله سبحانه وتعالى يرضى للشافع، الله سبحانه وتعالى يرضى للمشفوع فيه، الله سبحانه وتعالى يأذن بأن يشفع فيه. طيب، بنقول دلوقتي النبي صلى الله عليه وسلم بيحكي لنا بقى على يوم القيامة. عايز الأول قبل ما نتكلم على موضوع يوم القيامة، كويس إن احنا بنتكلم في موضوع يوم القيامة، ما تنتبهوش يا بنات للخزعبلات اللي بتروج اليومين دول على الصفحات. يعني مش كل ما واحد يقول ده يوم القيامة خلاص جه، ده يوم القيامة خلاص قرب، ده المهدي نازل، ده معرفش ايه طالع، ده ايه اللي هيحصل. اوعوا حد يضحك عليكم، المفروض انتوا دارسين. وانا انصحكم بان بالمرة ادام بتدرسوا في يوم القيامة تدرسوا اليوم الاخر. دراسة اليوم الاخر دي من عقيدتك، من عقيدتك انك تبقي عارفة الخطوات، من عقيدتك انك تبقي فاهمة ايه اللي بيحصل وايه اللي هيحصل. اي حديث يعرض عليكي، لدرجة ان واحدة جت تقول لي ده في حديث ان لما يلاقوا سحر في استار الكعبة يبقى ما عرفش هيحصل ايه. قلت لها لما يلاقوا سحر في استار الكعبة، وهو مين اللي ممكن يحط سحر في استار الكعبة؟ معلش يا جماعة، هي استار الكعبة مين اللي بيوصل لها؟ الاسرة المالكة والقائمين في الحرم. يعني دي حاجة معمولة من جواهم، عمر ما في زائر بيقدر يطلع فوق الكعبة ويحط في الستارة أي نوع من أنواع السحر، عمرها ما بتحصل. عمرك طلعتي فوق الكعبة؟ عمر ما حد بيطلع غير الأسرة المالكة والقائمين على الكعبة. يبقى هي حاجة من هم اللي عاملين السحر ده، تمام. طيب، ايه اللي بيحصل بقى يوم القيامة؟ ايه اللي بيحصل؟ أول حاجة إن قلنا الشمس بتدنو، الشمس تدنو يوم القيامة، والعرق يكون بحسب الأعمال. خدي بالك بقى، انت من ساعة ما تموتي مفيش حاجة اسمها غير أعمالك، أعمالك هي اللي بتتجسم. ركزي كويس قوي في الحتة دي، انت من ساعة ما تقبض روحك انت مع الأعمال متجسمة. يعني هيجي واحد شكله حلو في القبر، مين ده؟ أنا عملك الصالح. هيجي واحد شكله وحش كريه، مين ده؟ انا عملك اللي مش صالح. هتتجسد بقى، هيبقى كل حاجة متجسدة، كل حاجة متجسدة. فانت يوم القيامة كل حاجة هتبقى متجسدة قدامك، مفيش بقى خلاص، مفيش حاجة. احنا دلوقتي بنقول حاجة حسية وحاجة غيبية، لا مفيش غيبيات بقى خلاص، من بعد الموت خلاص مفيش غيبيات، تمام. طيب، العرض عرضين، العرض حاجتين. اول حاجة ان الخلائق كلها، ان الخلائق كلها ها هتعرض على الله سبحانه وتعالى. الخلائق كلهم، تمام، وهيعرضوا باعمالهم. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال من ناقش العرض فقد عذب. يعني ايه يا جماعة من ناقش العرض فقد عذب؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى كل ما من عبد، يوم القيامة إلا يقف بين يدي الله، ليس بينه وبينه ترجمان. حتى الكفرة، حتى الكفر، الكفرة والمسلمين والملحدين وهقولك بقى حاجة عشان بس تعرفي قدرة الله سبحانه وتعالى وقوة الله سبحانه وتعالى. من قدرة ربنا وقوته ان كل الناس هتتعرض في نفس الوقت ومحدش مطلع على التاني. ما تقوليليش ازاي العقل البشري عمره ما هيستوعبها. تخيلي مليارات المليارات من آدم إلى يوم القيامة، مليارات المليارات كلهم هيقفوا بين يدي الله في نفس اللحظة، كلهم هيبعثوا في نفس اللحظة. مش هيبقى فيه ضيق ولا زحام ولا أصوات، وخضعت الأصوات للرحمن، خلاص ما فيش صوت بيطلع. تخيلي مليارات البشر ما في صوت واحد بيطلع بينهم، وكلهم في نفس الوقت الله سبحانه وتعالى يخاطبهم ويكلمهم، كلهم في نفس الوقت. تخيلوا لو انت حاولتي تجيبيها كده بعقلك البشري استحالة تيجي، مستحيل. طب المليارات دي كلها هتقف فين؟ تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. طب ازاي؟ طب ازاي كلنا ربنا هيعاتبنا في نفس الوقت؟ هيكلمنا في نفس الوقت. طب يعني ايه من نوقش الحساب فقد عذب؟ هنشوف دلوقتي. انت زي ما انت في الدنيا، وخدوا بالكو يعني اللي انت هتستغربوا له، وانا يا جماعة انا ما بتكلم في التفاصيل دي، يهمني جدا ان انتوا تعرفوها، لان في كتير بيظنوا فيها ظنون غير واقعي، بيظنوا فيها حاجات غلط جدا. زي ايه؟ الله سبحانه وتعالى مع ان يعني اللي واقف بين ايدين ربنا ده طالع من عذاب القبر، يعني عارف، يعني اللي واقف بيتحاسب بين ايدين ربنا ده يا اما طالع من نار يا اما طالع من تنعم، فهو عارف. طيب يعني هو خلاص اتسأل في القبر والحاسب، طبعا مش كل الحساب لسه في باقي يعني، واتحاسب في القبر وطالع برضو يجادل. يعني انتوا متخيلين الفجر؟ يعني تخيلي انت ما عملتيش مثلا الواجب اللي عليك وتعاقبتي وسقطتي وبتعيدي السنة وبتجادلي برضو مع الدكتور او مع المدرس بتاعك، لا انا عملته انت اللي ما شفتش. انتوا متخيلين؟ عشان كده من ناقش الحساب فقد عذب، فعلا ده حق، ده حق. لا انت بتتكلم في ايه؟ ما انت عارف انت عامل ايه. وحنشوف حديث عمر ابن عمر رضي الله عنه لما قال ان الله يدني او يدني المؤمن، يعني يقربه كده ويضع عليه كنفه ويستره، فيقول اتعرف ذنب كذا، اتعرف ذنب كذا، انت عملت كذا وكذا وكذا، فاكر؟ فيقول نعم اي يا رب. ليه هو قال اي يا رب؟ لان هو ندم، هو كان تعبان من الذنوب، الذنوب دي كان الذنوب دي تعباه وندمان عليها، ويتمنى لو ان الله عز وجل يغفرها له. وده يا جماعة الفرق بين المعاند والنادم. في الشخص اللي هو بيعمل الذنب وهو مش شايف انه بيعمل، يعني معلش يعني فيها ايه يا جماعة؟ مالكم مكبرين الدنيا كده ليه؟ وفي شخص هو مستحي من الله، خايف، مقر بذنوبه. ربنا سبحانه وتعالى بقى بعد ما يقول له ذنوبه يقول خلاص يعني انا هالك بالذنوب اللي ربنا سبحانه وتعالى بيرجعها لي دي، انا هالك. طب واحدة هتقول لي طب ما هو عارف من القبر اذا كان هالك ولا متنعم. لا، خدوا بالكم يا جماعة، اعرفوا دايما ان القبر الانسان هيسأل فيما بينه وبين ربه، ولكن يوم القيامة هيسأل عن كل شيء. يعني يوم القيامة أعم من القبر، يوم القيامة أعم من القبر. عرفنا منين؟ من الأسئلة. هيتسأل عن صلاته، هيتسأل عن ربه، هيتسأل عن دينه، هيتسأل عن نبيه صلى الله عليه وسلم. لكن يوم القيامة كل كبيرة وصغيرة هيتسأل عنها. لما يلاقي بقى العبد نفسه خلاص هلك، وربنا ذكره بقى بالحاجات اللي هو عملها كلها، يقول: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فيعطى كتاب حسناته. يبقى إذن يا جماعة من شروط المغفرة الستر. ليه؟ اللي بيعصي ربنا وبيستر هو ما زال في كنف الله، لكن اللي بيجهر بالمعصية وبيفجر بيها خلاص هو يعني هو الفجر، هو خلاص الله سبحانه وتعالى يغفرها له، قد يغفرها له لكن صعب جدا. يبقى مين اول واحد هتغفر له ذنوبه؟ اللي عملها على استحياء، اللي كان ندمان عليها، اللي ما عملهاش، ما جاهرش بالمعصية. واما الكافر والمنافق فيقول الاشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم الا لعنة الله على الظالمين. يعني ايه الكافر بقى والمنافق؟ هيناقش بقى: لا ما عملتش، لا ما حصلش، ما كانش قصدي كذا، ده انا كنت عايزك كذا، ده انا كنت بقول كذا واللي حصل كذا، ها ما حصلش. حتى ان الله سبحانه وتعالى يأتي بالملائكة يقول له: طيب اهو الملائكة هم كتبوا يشهدوا، والله يا رب ما كتبنا الا ما شهدنا. يقول له: طب ما هم ملائكتك هيكتبوا اللي انت عايزه. شفتوا يعني، شفتوا جراءة ويعني وبجاحة اكتر من كده. فيختم الله على فيه وتنطق اعضاءه. يختم الله على فمه وتبتدي رجليه وايديه وفخده وكتفه يبتدي يقولوا: اه يا رب عملنا كذا، وعنيه تتكلم وكله يشهد. فيقول لهم: تبا كنت عنكم ادافع، بقى انا بدافع عنكم عشان ما تدخلوش النار، تؤمنوا وتشهدوا عليا. عشان كده يا جماعة من ناقش او من نوقش الحساب فقد عذب. من ناقش او نوقش الحساب فقد عذب. ليه؟ لانه بيعترض على حاجة هو عملها فعلا، يعني بيعترض على حاجة بديهية هو فعلا عملها. في معنى تاني بعض العلماء قالوا العرض هو عرض معاصي المؤمنين وسترها عليهم و مغفرتهم لها، والحساب بقى ها ده في موضع تاني. يعني الجزئية دي، هل العرض هو الحساب؟ لا. هل العرض هو الحساب ولا العرض حاجة والحساب حاجة؟ العرض هو ده اللي احنا قلنا عليه، ان الكل يعرض على الله سبحانه وتعالى، الكل بلا استثناء، ويذكره الله سبحانه وتعالى بما فعله. الله سبحانه وتعالى ها يذكره بما فعله. الحساب اعم يا جماعة من العرض. ليه؟ لان الحساب هياخد لسه تفاصيل تانية. الحساب بعد كده هيبقى الصحف، وبعدين الموازين، وبعدين كل ده هيبقى ايه؟ الحساب. يبقى اول حاجة ها ان الناس هتعرض على الله، على الله سبحانه وتعالى، تمام. ثم بعد كده ربنا سبحانه وتعالى يتجاوز عن اللي عمل ذنب كبير، اللي عمل ذنوب وربنا سترها عليه في الدنيا. وبعدين بتبتدي بقى المراحل اللي هي ايه، مراحل الصحف وما الى ذلك. سمعت عائشة تقول: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحساب اليسير، قال: الرجل تعرض عليه ذنوبه ثم يتجاوز له الله عنها. وفي صحيح مسلم حديث أبي ذر: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيقال: اعرضوا عليه صغار ذنوبه، من زادت حسناته على سيئاته فذاك الذي يدخل الجنة بغير حساب. خدوا بالكم بقى، الحسنات بتتحسب الايه، الحسنة بعشر امثالها، والسيئات ها السيئة بسيئة، تمام. طيب لما انا العشرة دول انا مش عارفة اوصلهم للوحدة، ده يبقى الموضوع بالنسبة لي ضايع خالص. هقول تاني، الحسنة اللي انت بتعمليها بعشر، يعني لو انت عملتي 10 حسنات هيتحسبولك بمية، تمام. السيئة اللي انت بتعمليها بتتحسب بسيئة، حلو جميل. يبقى انا علشان اوزن 10 حسنات مفروض اعمل كم سيئة؟ 100 سيئة. فلو اساسا حسناتي ما زادتش على سيئاتي يبقى في خلل، يبقى انا بعمل حاجة جامدة. انتوا متخيلين يا جماعة؟ انتوا متخيلين الحسبة ماشية ازاي؟ عشان كده اصحاب احنا عندنا 3 حالات. الحالة الاولى الحسنات تزيد على السيئات وده هيدخل الجنة. الحالة التانية ان الحسنات والسيئات يتساووا، وطبعا ده كتير جدا، يعني انت بتعملي قصاد كل حسنة 10 سيئات، دي مصيبة سود. ودول اسمهم اصحاب الاعراف، اللي هم حسناتهم وسيئاتهم استوت وهيقفوا على الاعراف، لا هيدخلوا الجنة ولا هيدخلوا النار، لكن طبعا هيبقوا في قلق ورعب شديد. تخيلي انت بتتفرجي على اللي في النار وبتتفرجي على اللي في الجنة وانت مش عارف هتدخلي جنة ولا هتدخلي النار، الله اعلم. اللي زادت بقى سيئاته على حسناته ده بقى اللي ايه، ده اللي هيدخل النار علشان يكفر عن السيئات اللي بقت زيادة على الحسنات. عن عبد الله بن زبير بن العوام عن أبيه قال: لما نزلت ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، قال الزبير: يا رسول الله، وأي نعيم نسأل عنه؟ وإنما هو الأسودان، التمر والماء. يعني هل احنا هنتسأل عن اللي بناكله؟ طيب التمر والمية، احنا ما عندناش غير تمر ومية. قال: اما انه سيكون. طب يعني ايه اما انه سيكون؟ يعني هنتسأل يا جماعة عن كل نعمة ربنا انعم علينا بيها، عملتي ايه في فيها؟ خدي بالك بقى، ركزي بقى معايا قوي، اداكي صح عملتي ايه بصحتك؟ اداكي عنتين كنت بتبصي على ايه؟ اداكي اذن كنت بتسمعي بيها ايه؟ اداكي لسان كنت بتقولي ايه؟ اداكي نعم عملتي فيها ايه؟ والمال الحاجة الوحيدة اللي بنتسأل عنها 3 مرات، جبتيه منين؟ صرفتيه في ايه؟ اللي سبتيه وانتي ميتة سبتيه لمين؟ طب يعني ايه سبته لمين؟ ما ثواني بقى، النهاردة انا اشتريت ذهب وانا بناتي متبرجات، لازم قبل ما اموت اتبرأ الى الله ان حد يلبس ذهبي. اقول لهم انا ابرأ الى الله ان حد منكم يلبس ذهبي، ممنوع. ده طبعا مش معنى انهم متبرجات، ممكن يكونوا محجبات بس بيتزينوا بالذهب قدام الناس، بتلبس اساور وبتلبس خواتم. انا سايبه خواتم، لازم انبه، لازم انبه. يبقى اذا ربنا هيسألني التلفزيون اللي انت سبته في البيت وانت عارف ان ولادك بيتفرجوا على افلام، سايبه لمين؟ الكاسيت اللي انت سبته ولا اي جهاز انت سبته وانت عارف ان هما بيستخدموه في معصية، سبته ليه وجبته ليه؟ فتخيلي انت كل حاجة اعطيتيها من صحة من امن من رزق، هل شكرتي؟ النبي صلى الله عليه وسلم اكل هو وابو بكر وعمر رطب. الرطب يا جماعة اللي هي البلح الطري، البلح الطري بيسموه رطب. وشربوا ماء، شربوا بقى بعديه مية كده. فقال صلى الله عليه وسلم: هذا من النعيم الذي تسألون عنه. تخيلي، تخيلي ان من النعيم اللي انت بتتسألي عنه، تخيلي. لكن ايه؟ لا النهارده في ايه؟ لحمه ورز ولوبيا. لا يوه، كل يوم لحمه ورز ولوبيا، ما نعمل بقى حاجه جديده، نجدد بقى، نبعت نجيب دليفري، ها نبعت نجيب بقى سندوتشات حاجه تانية. ده ما اسموش نعيم، ده اسمه بطر، ده اسمه بطر. حته ان نفسي فيه، لا ما نفسيش فيه. ما بقولكيش طبعا تاكلي حاجه انت بتكرهيها، انا متفقه معاكي في ده، لكن في حاجات ممكن تمرريها عادي، يعني في حاجات ممكن تعدي. ما يبقاش كل تركيزك وما يبقاش كل تفكيرك في ان هناكل ايه، ونقعد نشتهي ونقعد نتفرج بقى في القوائم، ها نشوف طب دي، طب جربنا دي، ده في محل بقى في مصر الجديدة واو نجري عليه، ده في محل بقى في مدينة نصر واو نجري عليه، ده في محل بقى فتح في المهندسين، معقولة في محل فتح وما جربناهوش؟ ده ممكن ناس يا جماعة بتسافر عشان تاكل. يعني أنا أعرف ناس، أو كنت يعني أعرف ناس يروحوا مثلا النهاردة اسكندرية ياكلوا ويرجعوا، يعني النهاردة يروحوا يقضوا اليوم في اسكندرية عشان ياكلوا في المكان الفلاني، وممكن يروحوا ياكلوا في المكان العلاني. هتسألي عن ده، مش هتسألي ان عقوبة، لكن ربنا هيسألك ليه الوقت ده اللي هو اداهولك انت ضيعتيه في ايه؟ ال3 ساعات سفر دول انت سافرتي كانت نيتك ايه؟ هتقولي لي يعني هو ما فيش مباح، وماله مباح؟ ردي، تخيلي نفسك تموتي 60 سنة، يعني احسبوها كده يا بنات، تخيلي نفسك تموتي 60 سنة وتلاقي عندك 4 سنين بس طاعة. ليه؟ لان ال56 سنة ضاعوا في النوم والاكل والشرب والمباحات، فتتحاسبي على 4 سنين، وبعدين تلاقي نفسك مفيش، هي الحسنات ايه؟ دوبك على قد ال4 سنين. تخيلي، انت متخيلة الحسرة؟ انت متخيلة الندامة؟ وحديث ابي برزة الاسلمي هيوضح اكتر، ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن عمره. عمره فيما افناه؟ ضيعت عمرك في ايه؟ في الببجي واللي بتاعت الالوان، ونحط الاهرامات جنب بعض، ويا ملل بقى، يا ما بننزلش بقى، الدنيا ملل. فانا ممكن اليوم مثلا بضيع 10 ساعات شاتنج والعاب، وتمن ساعات مثلا 10 ساعات زي يوم بنام، واربعة يا دوبك صلاة واكل وشرب وقراءة قرآن، وان كنت بحضر حاجة. انت متخيلة 4 ساعات؟ ده لو كملوا 4 ساعات، يعني قولي مثلا في اليوم بتاخدي ايه، ساعة؟ طب احسبي كده، يبقى في السنة بتاخدي حوالي 300 ساعة. احسبي كده بالساعات في عمر 60، احسبي 300 في 60 واقسمي على 24، 12، يعني سنتين. يعني لما تعيشي 60 سنة وتموتي وانتي بتاخدي كل يوم ساعة، ها، تلاقي نفسك يوم القيامة عندك سنتين، سنتين بس أعمال، والباقي كله بقى ما بين مباحات وذنوب، واتكلمتي على دي وجبتي سيرة دي وقطعتي فروة دي وعملتي المعصية الفلانية والمعصية العلانية، وبعدين الشباب الحلو ده قعدت اتفرج عليه، وبعدين غنوة ولقطة من مسلسل ولقطة معرفش من ايه. تخيلي انتي داخلة على ربنا بعد 60 سنة بسنتين بس، يعني بؤس بؤس. الله سبحانه وتعالى هيسألك عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما عمل فيه. اه، حلوة قوي دي. للأسف ان احنا بيكون عندنا معلومات كتير جدا، وممكن نمشي عليها على فكرة، لكن بنقع وقت النوائب زي اللي حصل اليومين دول. الناس علشان موضوع الكورونا الناس اتجننت، ولو قلت لهم اي حاجة بقى بيعملوها غلط. انتوا عايزين تموتونا، حرام عليكم، انتوا عايزين تقتلونا، انتوا عايزين. طب انتي فين، انتي فين علمك اللي انتي اتعلمتيه راح فين؟ لدرجة ان واحدة امبارح بتكلمني بتقول لي ده في واحدة بتقول لنا ان الافراح اليومين دول حرام. قلت لها ليه الناس ما تتجوز؟ عمري ما سمعت ان الافراح حرام. قالت لي عشان هيضطروا يجيبوا ناس، والناس دي هتقعد مع بعض، وبعدين يجي لهم كورونا، وبعدين يموتوا كلهم. ايه ده، ايه ده، ايه ده، ايه الفيلم الهندي ده؟ ده طبعا مش حرام، احنا هنحرم ما احل الله من كتر الرعب. وزي ما نزلت في البوست، الناس وهي بتصلي واقفين بين كل واحد والتاني متر، وفرحانين قوي بنفسهم وفاكرين نفسهم بيصلوا. لا، انتوا ما بتصلوش، انتوا ما بتصلوش، دي مش صلاة، دي صلاة محرمة. انتوا وقعتوا في حاجة محرمة. يبقى علمك ده اللي انت عرفتيه، اللي انت درستيه، هتسألي عليه. انت مش درستي ليه عدوى؟ اه، امال انت ليه عاملة ان في عدوى؟ لا، اصل عشان الحيطة برضو والحذر بس، خلاص. يبقى علمك لم تعملي بيه. اه، حطيتيه كده على جنب، بس وقت الجد نسيتيه. وده للأسف علم ليس بمنافع. هو ده بقى العلم اللي بيبقى حجة على الواحد، اللي هو ايه؟ انا عندي معلومة وعارفة ان المعلومة دي موجودة، انا عارف. طب امال يا حبيبتي ما بتعمليش بيها ليه؟ لا، بعمل بيها، بس وقت الجد ما بقدرش اعمل بيها. هذا ما الفين علي، هذا ما الفين علي، ايه هلينا، ده اللي احنا اتربينا عليه. يبقى هنا عند التطبيق بيحصل تعارض، عند التطبيق بيحصل ايه؟ تعارض بين الحق والباطل. يعني ايه؟ يعني اما بتيجي تطبقي بتلاقي نفسك منجرفة في الباطل مع المنجرفين. ليه؟ من الرعب، مرعوبة. طب ما انت عارفة ان لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها، وان الله سبحانه وتعالى هو الخالق، وان الله سبحانه وتعالى هو القادر، وان لن يصيبك الا ما كتبه الله لك، واعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك، وما اخطاك لم يكن ليصيبك، رفعت الاقلام مجفت الصحف. ايه في ايه؟ لا انا عارف، لكن مش قادرة اعمل ده، انا عارفاه بس. يبقى هنا العلم غير العمل، لكن لابد ان العلم ينطبق على العمل. لو ما انطبقش العلم على العمل يبقى انا عندي خلل. عشان كده ربنا هيسألك العلم اللي عندك ده عملتي ايه فيه؟ اشتغلتي بيه؟ لا والله يا رب انا كنت عارفاه بس انا وقت الجد ما قدرتش اشتغل بيه. بس وعن ماله؟ من اين اكتسبه؟ مش مهم، هو جه فلوس وخلاص. احنا هنقعد بقى نسأل حلال بقى ولا حرام ولا ربا ولا؟ والله يا جماعة كتير النساء تسألني جوزي بيعمل وبيعمل وبيعمل. لا يا حبيبتي حرام، ده مال ربا، يبقى واخد قرض من البنك وعايش على الارباح، او ايا مكان يعني. لا والله يا حبيبتي ده مال حرام، مال ربا. الله، طب وانا اعمل ايه؟ الله، طب وانا اعمل لك ايه؟ يعني مش هاكل يعني ومش هشرب؟ ولاقيها راحت تسأل حد تاني وتالت ورابع. لما الكل يقول لها هذا مال حرام وهذا مال ربوي، تقوم رايحة تسأل مين؟ بتوع الازهر بقى، انا عايزة حد يديني فتوى. الله، مع قاعدين دول اللي قاعدين يقولوا لي حرام وهيحرموا عليا عيشتي. من اين اكتسبه؟ طب المال جه من حرام، ها انفقتيه في ايه بقى؟ تقولك لا، طب يا حبيبتي انت مضطرة انك تعيشي مع ابوكي، وابوكي ماله حرام، يبقى لا تأخذي الا للضرورات، يعني اللي يحييكي فقط. تبصي تلاقيها جابت عربية، لا دي مع عزومات، لا دي خروجات، لا ده بتجيب اونلاين، لا ده بتجيب معرفش ايه. طب يا حبيبتي انت كده بتتوسعي، والمال ابوكي حرام او مال زوجك حرام، هتسأل عن ده. وعن جسمه فيما أبلاه، وعن جسمه فيما أبلاه. الله سبحانه وتعالى اعطاكي هذا الجسد وجعلك انت امين عليه، وطلب مننا الاعتناء بهذا الجسد. مش الاعتناء ان انا احط كريمات وكده، لا طبعا مش ده المقصود. يعني اعتني بصحتي، ان انا مهملش في صحتي، لانه هيسألني انا اديتك امانة. ومن هنا يا جماعة يجي الجزء بتاع اني انا ما اقدرش اتبرع بعضو لا يمكن تعويضه. ليه؟ لان هذه الاعضاء انا مستأمنة عليها. النهارده انا لما اتبرع بقلبي مثلا، طب ما انا هموت. تقولك انا اموت وشاب يحيا، لا ما ينفعش، انت ما ينفعش تقتلي نفسك، انت مستأمنة على هذا الجسد حتى تخرج منه الروح. اما اتبرع مثلا برئة، طب ما انا هيجيلي فشل رئوي، لان ما ينفعش ان انا بدي امثلة طبعا على الحاجات اللي هي لا تعوض، لكن طبعا لما بتبرع بالدم او بالكبد بيتعوض. لكن مثلا الكلى مثلا، ربنا مديني كليتين، هو عارف ان هو مديني كليتين، وعارف ان الكليتين عليهم تقسيم الجسم، ما ينفعش انا اساسا اطلع منهم كلية ايا كان الوضع. طب حتى لو عشت والمتبرع عاش، انا اساسا دي مش كليتي، انا ربنا ادهاني امانة، انا مستأمنة على هذا الجسد، فلا بد اني اتقي الله في هذا الجسد، جسد بقدر ما ربنا سبحانه وتعالى استأمنني عليه. هي دي قاعدة في حياتي، دي قاعدة في حياتي. وساوت الملوك للأجناد وجيء بالكتاب والأشهاد. الكل مستوي، كل الناس، كل الناس في الهول وفي الكرب الشديد، وكل الناس لا أحد يملك لأحد نفعا ولا ضرا، كل امرئ بما كسب رهين. احنا شايفين اهو مصغر دلوقتي، واحنا في الكورونا وعاملين عزل، ها حد قادر يعمل لحد حاجة؟ ولا حاجة خالص. امك ولا ابوكي جالهم ولا ابنك ولا اي حد جاله كورونا ولا حاجة، هيجي بمجرد ما تعرف انه ايجابي هيجي يتحط في العزلية عشية مات. هل تملكي له شيء؟ لا، مالك يوم الدين. لمن الملك اليوم؟ لله رب العالمين. الملك يومئذ لله يحكم بينهم. يبقى في هذا تخيل المليارات واقفين، محدش فينا يملك لنفسه لا نفع ولا ضر، كل واحد مرعوب هينجو ازاي؟ ايه الغباء اللي انا كنت فيه ده؟ ازاي انا فرطت؟ ازاي انا ضيعت؟ يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم خافية، لا يخفى على الله منهم شيء. انا اسف، لمن اليوم الملك اليوم؟ لله الواحد. النبي صلى الله عليه وسلم قال أتدرون، كان قاعد مع الصحابة وبعدين بيضحك، وكان الصحابة لما النبي صلى الله عليه وسلم يضحك أو يغيب عنهم كده كانوا يعرفوا إن بيوحى إليه. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون مما أضحك؟ أنتوا عارفين أنا بضحك من إيه؟ فقالوا الله ورسوله أعلم. لأ ما نعرفش. قال النبي صلى الله عليه وسلم من مجادلة العبد ربه يوم القيامة. فبيقول ربي ألم تجرني من الظلم، يعني مش ممكن هتظلمني. فيقول بلى. فيقول لا أجير على نفسي إلا شاهدا مني، يعني انا مش هينفع اصدق غير حاجة مني. وخدوا بالكوا ان العبد بيبقى عارف من جواه قدرة الله، ولكن هو بيعاند. انتوا متخيلين يا جماعة الى عند بيوصل للعبد لدرجة ايه؟ يعني انتي سرقاني، ها، وانا شايفاكي وانتي بتسرقيني. تخيلي اجي اقولك والناس شايفينك، يعني انا مثلا وسلمى ومنورهان شايفينك وانت بتسرقي، فاجي اقولك يا حبيبتي شفناكي، انا شايفاكي ومنورهان شايفاكي وسلمى شايفاكي، تقولي لي لا والله انا اسف، انا عايزه شاهد مني، انا كل انت وشهودك، معلش انا عايزة حد مني انا. الله سبحانه وتعالى شوفي حلم ربنا عليه، يعني شوفي حلم الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يقول كفى بنفسك اليوم عليك حسيب، حاضر، وبالكرام الكتاب شهودة، يعني خلاص، يعني لا انت عاجبك اللي بيكتبه الكتبة ولا عجبك حد، طيب فيختم على فيه ويقال لأركانه انتقي، فتنطق بعمله. يعني تخيلوا الإيدين تتكلم والرجلين تتكلم والعينين تتكلم والودن تتكلم كله يتكلم. ثم يخلى بينه وبين الكلام، ها قول، فيقول بعدا وسحقا فعن كنا كنت اناضل، يعني انا بعد اللي عملته ده كله انتوا جايين توقعوني في اني اطلع كذاب. ويرفع لكل غادر لواء عند إسته يقال هذه غدرة فلان ابن فلان. في الحقيقة الحديث ده انا يمكن يا بنات قعدت فترة طويلة جدا وانا بدور عليه. بدور عليه من انهي ناحية؟ بدور عليه من ناحية ايه الغدرة دي؟ يعني تخيلي انتي ماشية وطالع من البوبو من ورا، طالع منه راية طويلة ومكتوب على الراية مثلا أسماء غدرت بأشجان، هذه غدرة فلان ابن فلان. انت متخيلة الفضيحة؟ انت متخيلة الفضيحة؟ يعني تخيلي تمشي بكذا راية ومكتوب بقى الفضايح، بقى انت غدرتي. طيب يعني ايه غدرت؟ وفي الحقيقة موضوع الغدر ده كان شاغلني جدا. قالك الغدر ان اللي قدامك يأمنك وانت تفضحيه من حيث امنك. نقول تاني، انا اديتلك سري واستأمنتك عليه، فانت فضحتيني بالسر اللي انا استأمنتك عليه، ده اسمه غدر، ده نوع طبعا من انواع الغدر. انا اديتلك فلوس واستأمنتك عليها، رحت انت واخداها وما حطيتيهاش في المكان اللي كان مفروض انا مستأمناكي عليها فيه، ده غدر. انا قلتلك على مكان حاجة بتاعتي واستأمنتك عليها، رحت انت جاية بمنتهى البساطة وسرقاها، غدر. يبقى الغدر ده يا جماعة عبارة ان حد بيطمئن اليك ويركن اليك فتطعنيه من حيث ركن اليك. يعني انت النهاردة انا استأمنتك على سري فضحتيني، استأمنتك على مالي سرقتيني، استأمنتك على سري نشرتيه وسط الناس، ده اسمه ايه؟ غدر. فهتفاجئي براية طبعا لما بتيجي تواجهك بتنكري عشان شكلك هيبقى وحش قوي قدام الناس، فالجزاء من جنس العمل. لا ده هتطلع هتلاقي راية طلعت من ورا، وراية كبيرة مكتوب عليها دي غدرت، انتي غدرتي مثلا بسماح واسماء ونرمين وسميحة، اربع رايات ومكتوب دي غدرت اسماء ودي غدرت نرمين ودي غدرت سميحة ودي غدرت مديحة. بس خلاص نحذر، نحذر يا جماعة، نحذر، الحاجات دي خطيرة. وانتي لا حول لك ولا قوة، انتي مش رايحة تقدري تنزعيها، لا ده هي هتبقى طالعة والناس كلها تشوفها وياع. شوف انتي مكسوفة من الكم واحد اللي حواليكي، لا ده هيبقى على رأس الخلائق. طب انا ما بعرفش اخبي، ما تسمعيش اما تيجي واحدة تقولك استأمنك على حاجة اقول لها لا لا، من فضلك ما تستأمنينيش. احنا كان لينا، والله انا كان ليا قريبتي دي، كنا ايه دايما نقول لها يعني احذري من ساعة الصفا، هي ساعة الصفا تريح كده مع اي حد وترتاح له، بورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورور ايه، تقول بقول لكم ايه، محدش يستأمني على حاجة، انا ما بقدرش اقاوم، فمن فضلكم محدش يقول لي اسرار. خلاص علمنا ان هي ليست اهل الاسرار، فدي امانة، ويوم القيامة خزي وندامة. طيب يلا بينا بقى على الشات، لان اعتقد ان النهاردة هتبقى اسئلتكو كتير. لو ينفع بعد الوفاة حد يوصي بالتبرع. بصي عايز اقولك حاجة حبيبتي، مفيش حاجة اسمها عضو بينتفع بيه بعد الوفاة غير القرنية، يعني بعد القرنية الاعضاء كلها بتفسد. طب امال ايه موضوع التبرع بالاعضاء؟ موضوع التبرع بالاعضاء ده انتي لما مخك بيتوقف، بيفضل قلبك شغال، انتي ما متيش، انتي ما متيش، خدي بالك. المخ بيقف والقلب بيشتغل، ممكن المخ يرجع يشتغل تاني، اللي هما بيسموه الموت الإكلينيكي. الموت الإكلينيكي ده ليس بوفاة، الوفاة في الإسلام هي موت القلب والعقل. الوفاة في الإسلام هو موت القلب وموت العقل، الاتنين مع بعض. لو واحد منهم، طبعا ما بينفعش ان القلب يقف، القلب يقف والعقل ما يقفش، لكن ممكن العكس، العقل يقف والقلب ما يقفش، تمام؟ يبقى في الحالة دي هم لما بياخدوا أعضائك هم بيقتلوكي، لأن انت لسه لم تموتي وفاة كاملة. فهم بيقتلوا هذا المريض ويقوموا واخدين أعضاء عادي خالص. غدرة فلان ابن فلان، بس ما حدش هيركز في لا هيركز، لا لا لا، ما انا قلت زي كده، امال ليه؟ ربنا هيجعلها على رؤوس الاشهاد. لا، ده دي هتبان وهتظهر، هتبقى على رؤوس الاشهاد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. من السائق والشهيد؟ المرة الجاية هناخده ان شاء الله. وقال قرينه ربنا ما اطغيته. القرين هيكون مين المرة الجاية ان شاء الله برضو؟ يعني لو عندي ولاد متبرجين او بيتفرجوا افلام، نحرمهم من... لا، انت هتحرميهم من الحاجة اللي هيعملوا بيها معصية يا هبة. انت هتحرميهم، يعني دلوقتي انت سايبة تلفزيون، ولادك بيشوفوا افلام، كل ما هيفتحوا التلفزيون ويشوفوا افلام انت بتاخدي سيئات في قبرك، تمام؟ انت بتاخدي سيئات في قبرك. ذكرت ان اول من يرد الكوثر اهل اليمن، وفي حديث تاني ان هيكونوا المهاجرين. يعني ويعني لا، ما انا هقول لك اهو، يعني دلوقتي لو صح حديث تاني ان المهاجرين اول من يرد على الحوض. هو الحوض ده يا جماعة حوض بيتنا؟ الحوض ده يا جماعة من فين لفين؟ يبقى ممكن نقول أول من يرد على الحوض المهاجرين ولا أهل اليمن، نجمع بينهم يعني. طيب لما المساجد تتقفل أو يقولوا مؤذن صلوا في الحركة، هل نستجيب لهم أو نروح المسجد؟ لا طبعا، اللي عايز يصلي يروح المسجد، لو المساجد فاتحة يروح. صلوا في رحالكم إيه؟ هو ده يجوز؟ هل ممكن ننشر بين العوام موضوع العدوى وموضوع تحريم الكحول السائل وتحريم استخدامه، ولا نكتفي بالخاصة فقط؟ بصي نصيحتي عشان ما تتضربيش يا سمر، خليكي في الخاصة، عليك بنفسك وخاصتك ودع عنك أمر العامة. لو أنا مثلا عملت حاجة غلط في حق حد ومكسوف أروح أقول له غدرة إزاي تكفر عندي؟ بصي لو الغدرة أنت تقدري ترديها على من غدرتي بيه، يعني دلوقتي مثلا انا افشيت سر، تمام، واحده قالت لي سر وانا افشيته، مش هروح اقول بقى لفلانه ده انا افشيت سرك، ده انا كده بعمل يعني افساد افساد افساد اضعاف، تمام؟ حاجه من الاتنين، يا اما هروح اقول لهم انا كنت بضحك عليك والكلام ده كلام فاضي، او انك هتقول لهم يا جماعه اللي قلتي له، مش اللي قلتي عليه، اللي قلتي له يا جماعة أنا أتوب إلى الله سبحانه وتعالى، أنا نقلت كلام وده ما كانش يجوز مني إن أنا أنقله، وتدعي لها بقى كتير إن ربنا يعفو عنك بإذن الله. زينب بتقول أنا سؤالي بقى كورونا مش لا عدوى ولا طايرة. طب ماشي، ما احنا ما إيه المشكلة؟ لا، هي المساجد مقفولة أساسا. لا، في مساجد يا سامية مفتوحة، يعني كذا حد قال لي إن في مساجد مفتوحة ما قفلوهاش. والسمسرة شغلانة حرام ولا حلال؟ ما هو على حسب بيسمسر في ايه، بيسمسر في ربا، بيسمسر في خمرة، بيسمسر في ميتة، ما على حسب بقى السمسرة دي في ايه. مش اللي جاي من الخمرة يجوز استخدامه. ده امتى الافتة قالت الكلام ده؟ طب هاتيلي الافتة اللي قالت الكلام ده. اللي قال الكلام ده كيميائيين، مش الافتة. الافتة ما عمرها ما اتكلمت على موضوع الايثانول والميثانول والحاجات دي خالص. لكن الفكرة في ان المصنع او المش مصنع والله المشكلة ان هو بتختلف من دولة للتانية يا سامية، يعني في بلاد لسه بتصنع وفي بلاد بقت تعمله معملي، ما نقدرش ان احنا نقول انه المعملي وانه المتخمر. ممكن تسألي الصيدلي وهو هيفيدك في الموضوع ده. طيب ثواني عشان ايه انتوا كده ايه ما تخدوش زحلوف واحدة واحدة. هو لو قلنا استنوا بس، اهدى اهدى يا زحلوف، اهدى يا حبيبي، اهدى يا حبيبي، ما تخدهوش. لو قلنا ان الفيروس ممكن يتنقل من شخص لاخر، مش لان ان الفيروس، بص يا جماعة الفيروس بيتنقل، انت طول اليوم بتتنفسي فيروسات. انتوا عارفين، انا هقول لكم حاجة، انتوا عارفين ان فيروس الجديري اللي بيجيلنا واحنا اطفال بيفضل في جسمنا لحد 70 سنة، بس بيبقى ضعيف ما بيعملش حاجة. فان الفيروس يبقى معايا او ان الفيروس يجيلي او ان الهوا كله مليان فيروسات، تمام حلو. طب جميل جدا، يعني انا بتنفس فيروسات وميكروبات، مفيش حاجة هتشتغل غير بإذن الله، مفيش حاجة هتشتغل غير بإذن الله. يبقى إذن إيه الفرق بين الفيروس اللي جاي لي واللي جوايا واللي في الهوا واللي بيتنطط؟ مش هيشتغل غير بإذن الله، ده لازم، ده ديني اللي أنا مؤمنة بيه، لازم يبقى عندنا إيمان في رب الأسباب أكتر من إيماننا في الأسباب. طيب لو حد أخد فلوس من حد من وراه وعايز يرجع له، لازم يرجع له. بص يا هبة، السرقة فيها حدين، الحد الأولاني ما بينك وبين ربك إن أنت سرقتي، ده سهل جدا إن أنت تقولي لله سبحانه وتعالى ان انتي انا استغفرك يا رب واتوب اليك، ده الجزء اللي بينك وبين الله. الجزء اللي بينك وبين العبد بقى، ما هو هياخد من اعمالك الصالحة على الأمطار، فانت لازم تبقي الجزء اللي بينك وبين الله والجزء اللي بينك وبين العبد. سامية بتقول لي انا صيدلانية وكنا بنحضره في الجامعة بعيدا عن مرحلة التخمير خالص. بصي في كيمائي برضو تواصل معايا في الكومنتات يا سامية وقال لي نفس الكلام، كلمت 2 دكاترة كبار جدا في الصيدلة، في دكتور قال لي ساعات بنعمل ده وساعات بنعمل ده، وفي دكتور تاني النهاردة قال لي لأ ده احنا كله تركيب. عموما انا هريحك، لو انت واثقه ان ده معمول بعيد عن التخمير خالص يبقى يجوز استعماله، لكن لو انت شاكه او عندك معلومه ان ده عن طريق التخمير يبقى لا يجوز استعماله. ان شاء الله هنزل بوست اوضح فيه النقطه دي. لو انت واثقه ان هذا النوع اللي انت هتستعمليه فاهمه ازاي يبقى خلاص، لكن ان كان، طيب سؤال بقى كويس جدا، انت يعني ده انت جيتي في وقتك، اللي هو معمول بالمعادلات، هل لو اتشرب منه حبه قليله بيسكر؟ هل لو اتشرب منه حبة قليلة بيسكر؟ ها؟ لا، انا كل الدكاترة اللي سألتهم قالوا لي هو ما بيتشربش غير ممكن حبة صغيرين، تمام؟ لا انا عايزة حد سامية بيسكر طبعا، بس انا عايزة حد صيدلي يا جماعة، انا عايزة حد صيدلي، انا عايز حد صيدلي. هذا الامر يا جماعة لابد ان هو له اهله. طب استنوا سامية، تمام سامية صيدلية معانا اهي، بتقول بيسكر طبعا، بس هو يا سميرة ما بيشتريهوش عشان يشربوه لانه غالي، لكن لو انا شرب ولو شربتي منه حبة كتار ممكن يأذيكي، لكن لو شربتي حبة صغيرين مسكر ولا مش مسكر انا ماليش دعوة بقى هو معمول من ايه. يعني افرضي ان انا دلوقتي لغيت موضوع التخمير وعملت حاجة جديدة خالص، تمام، انا اللي يهمني هل ده خمرة ولا مش خمرة، بس هو ده اللي يهمني. لو هو خمرة لا يجوز بيعه ولا يجوز شراؤه ولا يجوز الانتفاع بيه. اه شفتي، كان الناس بتشتريه مننا في الصيدليات علشان هذا الغرض. بس جزاك الله خيرا يا سامية. بس السؤال التاني، لو عملناش حاجة هنتحاسب كده عشان مش بنحافظ على نفسنا ولا ايه؟ بتحافظي على ايه يا ما؟ ثواني بس، انتي دلوقتي بتعملي ايه؟ خلينا بس يا جماعة مع بعض واحدة واحدة. هو قالك انتي علشان تقضي تموتي الفيروس، وهو صاحي كده بدل ما تجيبي شبشب وتضربيه بيه، تمام. بص يا جماعة مستنوا بس عشان ما تدخلونيش في مليون حاجة. هي قالت خلاص اللي بيذكر، لا يا جماعة، الدانت الكحول والإزروبايل الكحول وكل دي ما بتتشربش اصلا، والميثايل الكحول دي حاجات لا تشرب اساسا، لو شربتيها تموتي، تمام. احنا بنتكلم في الكحول اللي هو بيتباع الكحول في الصيدلية، ملوش اسم تاني، اسمه الكحول ابيض كده وبنطهر بيه، ده بيسكر ولا لا يسكر؟ بس خلاص هو ده اللي انا كنت بسأل عليه. خلاص هي قالت لي بيسكر، يبقى هيفضل الايثانول مسكر والباقي غير مسكر. الايثانول بالظبط هو الايثانول، الباقي كله ما بيتشربش اصلا. جزاك الله خيرا يا سامية، افدتيني جدا النهارده، ربنا يكرمك، لان ده اللي انا يعني بدور عليه النهارده، ومش عارفه ليه يعني الصيادله الكبيره اللي انا سالتها لا هم يعني اصل هو مكلف. اي معلش، هو مكلف، انا واحد يا سيدي حرامي. ها طيب نرجع للأسئلة التانية، خلاص كده موضوع الكحول. طيب نرجع تاني لموضوعنا اللي هو عن ان انا بعمل ايه، مفروض اعمل ايه، مفروض ان انا امشي بخ بخ علشان اقضي على هذا الفيروس، مفروض ان انا البس كمامة والبس جوانتي واقضي عليه. طيب هل انا لو قضيت عليه مش هيشتغل عليا؟ اه بس انا كده بعمل وقاية. ما انتي بتعملي وقاية لإيه؟ انا ما بقولكيش روحي ترمي وسط الفيروسات، لو انتي انسانة بيتك قذر وحواليكي جو موبوء ولبسك قذر وحواليكي والعياذ بالله حاجة تجيب المرض، لا انت طبيعي انك تكوني نظيفة، لكن انت نظيفة وبتتوجي 3 مرات خمس مرات قصدي وممكن اكتر، وبتغتسلي وقاعدة على وضوء على طول، وانت يعني انسانة نظيفة، بيتك نظيف وحاجتك نظيفة، ايه هتعملي ايه اكتر من كده؟ ما اصل النظافة مهما كانت لازم نرش حاجة، لازم نعمل بخل. طب هو انا المفروض اني هعمل بخل؟ يعني اديني بس مقياس، هتستغلي بالخل ساعة كل ساعة ولا كل يوم ولا كل ساعتين ولا كل 3 ساعات؟ هتشتغلي بالخل ازاي؟ يعني لو انت هتطهري بالخل، وعلى فكرة في اوروبا محدش بيستعمل الكحول خالص، يعني كل الالباندا اللي عاملينها في مصر ووسط العرب دي، هم اساسا في اوروبا ما بيستعملوش الا الخل، يعني تلاقي الخل الابيض عندهم بالجيركن. يعني انا رحت اشتري خل مش لاقيه لتر، 5 لتر، 10 لتر. اه والله ورخيص جدا. تجيبي ال10 لتر دول وتستعمليهم بقى، حتى لدرجة ان النساء حاطين بخاخات خل على المطبخ ده على فكرة عادي، بدون فيروس ولا بدون اي حاجة، وتبخ وتنضف الرخامة وتنضف الحيطان وكده بالخل خلاص. يبقى اذا انا لما حافظ على نظافة البيت وعلى نظافتي الشخصية، ده مفروض يبقى على طول، انا مش مستنية لما الفيروسات تيجي علشان اعمل كده، لان انا ممكن يجيلي انا نفسي امراض داخلية، يعني ممكن يجيلي مرض جلدي، ممكن يجيلي مرض تناسلي، ممكن يجيلي، انا مأمورة بالمحافظة على نظافتي الشخصية، لكن ان انا كل ساعة مثلا حرش البيت، اكيد ده يا جماعة ده يعني ده مش طبيعي، اكيد دي حاجة مش طبيعية ان انا ارش بيتي كل ساعة، كل ساعة ارش بيتي، محدش قال كده ابدا. طب كل نص ساعة، في ناس عندها هوس، يعني في ناس الله السلام والعافية جالهم هوس يا عين، وغالبا دي اكتر ناس بتاعية بتمرض، لان ساعات فعلا من كتر الرعب الانسان بيقع في اخطاء. فاحنا نتوكل على الله كده ونستعين بالله ونهدى خالص، وطبعا طبعا الاذكار مهمة جدا جدا في الوقت ده، واعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك وما اخطاك لم يكن ليصيبك، رفعت الاقلام وجفت الصحف. لازم اصحاب العقيدة يكونوا مختلفين عن غيرهم، انتي صاحبة عقيدة مفروض تكوني مختلفة، مش ان انت مطمنة على اعمالك او خايفة من الموت. الموت هيجيلك في وقت مكتوب لك وانت في بطن امك، الموت هيجيلك في الوقت اللي مكتوب لك وانت في بطن امك. طيب ربنا هيسألني انت ليه كل نص ساعة ما رشتيش كلور ومية بملح ومية ببوتاس ومية بكحول؟ لا لا لا، ربنا مش هيسألك، لان انت الطبيعي الطبيعي ان انت دائما نظيفة، انت دائما نظيفة. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.